كل مكان هتلقاني هقولك ايه في وسط الهول بحبك حب مش معقول ماليش دعوة ومش مسؤول وما تلومنيش على جناني وهتسلم كمان اسبوع بلاش بكلامي تستعطر وفكر حبة في الموضوع بحبك مش هقول اكتر وهو الحب كان ممنوع حكاية وقت صدقني وهتسلم